حديث 2128 عن أبي هريرة كسف أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كسف غنبري صلى الله عليه وسلم قال يا جود لما خلق الله الخلق وقت خذ مخلوق خد شكل كتب في كتابه كتاب خد نفسه وهو يكتب على نفسه وقت نفسه سر نفسه خد نفسه يعني تكرى حقل سرفه وهو وضع عنده على العرش فأف كتابها يلنخذ السر عرشي إن رحمتي تغلب غضبي رحمة من غلبت الغضب متكت العجز يا متكت اتبري راتكت جبال هند رب العالمين صف رحميتها جزء كبتني جبان صد جزء يئنا يخور هب في جزء رحمة أبي خده إينا يخار مخلوقة خده السر دنيا رحمة إيكو دودو ونطنه يتهيلن بو آخرت جو وقتت بتروج قيامته أب جزء إينا يخار بو عردي لدان تلقل بان نطنه جزء دي بيك بدي بنفط وبان صد جزء رب العالمين دي رحمة عبدت خويت بصرمان بتنبت شنكو آخرت الرحم بو كافرانين